أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله ثم الحمد لله على الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الساقي الجمعة أقلق النجمة عد الساقي شحال قلق شهر لدو نوفمبر و 12 زائد 9 17 ذو الحجة 1433 و 2 نوفمبر 2012 أقلاك سدرت محمود لكمين أقبيل يجمع هذا المكتوب قخام لي بالعمارة سدرت محمود يموسى بالعمارة محمد ميس بابات اسميس العمارة العمارة يقول هذا المكتوب إذا قلنا أقلاغ إن شاء الله نونس أخملي بالعمارة يقين ونبغض نهضر إن شاء الله مع الشباب يقين أثناء إني أكدنا نفوذن المعرفة نفوذن السقسين الدين السقسين نهضر شوية في الدين نهضر في الأمور الأسئلة الفقهية أقلعنا قضد تارك الصلاة يا تارك الصلاة لماذا لا تصلي يا ويني جن فظلي أي غروف تظل ظهر أشي موت تظل ظهر يا هل ترى تموس لي والسين ظهر والسين ظهر الديني نو ذي الكسل سيض الكسل نو ثمين ظهر سظلي ثقي أساسا نصر مضر تيمغورز مشطوحل يونا تفص 30 سنة 40 سنة مازال الشيخ 50 سنة مازال الشيخ 60 سنة مازال الشيخ وقد أعذر الله لمن بلغ 60 يعني ربي يفكاز لك سكوزي وين يقولون 60 إذا 60 سنة مازال داعي عواش داو بريدني قبريس ويستقمر الأمر 60 سنة يشابه قرويس مازال يدو بريدني قبريس ستظلت يا إخوة عمود الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أنت تيجي تلمس قخان تيجي تلمس قخان ما إلا ذقلع يظل يون يرفع خميس يرفض السقفينس يرفض الإسلامينس ما يجى الإسلامي هود الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب السوال يتشجع إلا الولايات وكيلان الولايات الأطراف وكيف كذا الدولة الإسلامية الناس اعلموا أن أهم أمركم عند الصلاة علمس أهم الأمر عندكم الصلاة أدرس من العباد أدخل من العمرة أغضزور كذا أثني سقسي الوالينين وين يتظل يسون الغال يتظل الوقت ما يتظل ورق الوقت ذي الوالي إلى قد يظل الصبح الظهر العصر المغرب العشاء قد يظل يسن الجمعة يظل يسن العيوذة وكل شيء وين يجن فظلث لا حظ له في الإسلام لا حظ له وربي عز وجل أطاستيكا لا تاستيكا إديو در فظلث القرآن الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة فظلث يا إخوة للعلاقة جارك ذي ربي عز وجل جارك ذي قني جارك ذي قني إلي يوني اسمي موريس بيكاي ونوي السلم شوية على الانترنت اسمي موريس بيكاي غريت اكتبي ثكا كي موريس بيكاي صافي سلامس سي ان غران شيروجيان سي ان فرونسي الاصل ولكن يروح الامريكان يروح الامريكان الناسيوناليتي امريكان يكمل دين المقموس يكتب دا الاسلام ناس لي مالادا كي دي تسنا كلي مالادي هكي سواء في الفوا ناف ليرنا ناف لي ستوما نا لي باتمون دي كوراغين على طونسيوغين على لي فيسو فما نا مشاكل كثيره الناس لي زورغاناكي ان الانسان نبغى نخدم كيما ينبغي وسعينا لا بيرتيباسيون كذا كذا نبغى نخدم نورمال تاع الساعه تخدم نورمال لا لا لا تيك الزعله خدمت نورمال اضيحه نورمال المعده يجي عبوبان قول كل شيء يخدم نورمال يقيم يقيم ناس ونينير ما تبغى كل شيء ليكيليبري إلى قضي الظلم نجي إيش الشيء كي أنا كذا إني أسناوني إلى قضي السجد يوني تخلق خطر لي زور قانا كي خلقيتني يونا ثنقني ما يزول يعلقوا لي زدر روحي سقني الفونكسيوني ناك لي زور قانا مو يزول أنا إلي أسول هارد هالكي البرتيبين كومبلتمون أرضي لينج الستريس أرضي لينج المشاكل لقيت إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة وهي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت وهي الجسد كله فسد الجسد كله ألا وهي القلب لقيت إن ذول إقلان قل جسد من الإنسان ما يصلحون يصلح كل جسد ما يفسد يفسد ولي كيف يصلح هذا يصلح الظليس الظليس من العالي سدين استموسني ربي سالعلم وستلي ضر الجهل أتسم ربي عز وجل سالأسماء إنس والصفات إنس توحيد الربوبية والألوهية والأفعال والأسماء والصفات توحيد الأفعال ربي عز وجل يحكيني ثورة يخلقك سبحانه وتعالى الخلق إنس الفعل إنس شيني لاك دو ديو يخلقي كده ربي عز وجل القرآن أكيد لا بارول دو ديو الهدرة ربي عز وجل الكلمة استغفر الله الكلمة لا لا لا الهدرة يعني الكلمة كلمة الله والإنسان خلق الله والكون خلق الله إذن الكلمة الكلمة هو الخلق والفعل تمعاونا وتناقضنا لك وكرس ولاش تناقض وكرس ولاش تناقض أفايقي إنيك دميلا ذقلا ثو ضوال يوين يسعان الفعل ثو ضوال يوين يسعان الكلمة أتعيش إكيليبري توتال ما ثوق إذا استعى ضوال أتعيش البيرتوبي مضطرب قلق استرس التوحد مضطرب ديقوتي أوى حيران ويعجب على الحال وتقوي ولا القاع السوق ورتقوي أخام ورتقوي إلى الجامعة ورتقوي يتشغل المشاكل أنا الخمر الزطلاء كذا كذا كذا إيش الدخانة قيثا صنزاري إيش مع الصباح تفض الشاب 20 سنة قارو ومع القهوة مزيرة وكذا وكذا الجودو يترجو جويك حالته حال إيش مع ناس لماذا لأنه مسكين في واد آخر والقهوة يجد وجد الديبين الزطلاء على بالك الديبين الزطلاء تن زير ثلاث بعات صغار الفولاذ المرق بالزطلاء أسان أمضى القهوة خطر خشان كل جزائريين وعرن خشان وعرن منيح منيح موثني دي الطفال الدين وجاني دي الطفال مو يقتان عارة أدير ضب سلف غيني سوس لزمير رعب أدير تسوق كوكي ربع أقبالي سورتو ما إلا يقلع ويكون فينكيوارا كما ينبغي أتانا كنيك عجب الدويس دونك إلا قد يقتانع أدير يقتانع سالعلم كما ودينا هذا قي محمود أيوة الشيخ فريد هذا يقول ربي قلع من يسكن عين ربي يدس خذ مثل المكتبة خذ مثل المكتبة العالية أخذ مثاس أسيدي للي ميكرو خذ مثاس لنتين أخذ مثاس كذا أتي لي لا لا لا لا كنترولي أتي لي كلش أذغر الشباب النار أذغر أذغر تقشيشي النار أردتو لسنا أنا وضع العلم أنا وضع وين العلي شو مستي لي مرة المايور نسيو هام المايور ليسي المايور كذا دي فاضيقون دي فاضيقي قد صلى لي وسلقي تنسى عن جمع ذا مقران وكذا لبس بيهم ولكن نكون أغثو قاعد معنا أغثو قاعد معنا المهم يوون اختير راسي وخبطة وحاد بنوديهن بنوديهن بنوديهن ولش ودي يسنا دي خمكة كذا تذويل تمتقين وضمر لله سبحانه وتعالى لا يحتاج جزاء ولا شكور لله سبحانه وتعالى إذن الصلاة يا إخوة الصلاة ذا الراحة مقران ذا الإيمان مقران ذا النعمة مقران من ذاق عرف ومن عرف اغترف أسمات ذوقظ فريمو الحلاوة تظليث والهورت ترويث خطر يكسك الدهشة نقول لك يكسك الهم والغم والخوف الخوف تقوى العباد تقوذن تقوذن نمي سمينك سعن المشاكل تسكرونك ويتكذا سماثا من نصر ربي عز وجل ذا انتظر الرزاق سبحانه وتعالى ذا انتظر الغني إن يدخل ما كذا خذ معك أراه كل الأمور عنده أرضي عصوين يبغى أتعيش في راحة وستطويل غارة في الله ونجلس ولا جيم أو ندغرى بسرعة ربما بعد ذلك أذبه ونكرن الشباب أدفكن الأسئلة إنه يخترك الصلاة إنه دربيع زواج زاد الخواء ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم سورة البقرة أكبر سورة يدين زلنق القرآن العظيم 286 الآيات أكبر سورة ها والساعة أكبر آية 14 سطر آية الدين آية المداينة 14 سطر الأواخر من سورة البقرة ها 282 الآية 282 من سورة البقرة أطول سورة أطول آية في القرآن العظيم 14 سطر وكما آخر آية نزلت هي الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سيدنا ربي عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يتسامن سلغيب ربي عز وجل ذا شو يتظلى تظلي ثم نضي له خلق قلني يتعسكيد أتصور ضيني ما تبغير أستسيولض أكسم كتظلي أغلوضو سعود الوضو الكبير والوضو الصغير أغرض الكلامي نسنتا أستقبل القبلة تبع وشبيح وينك دينا نتبعيث يسر سدي ونتبع عبد محمد صلى الله عليه وسلم تفتحض يا راك ذي ديس كوميونيكاسيون أفتح اللقاء مع ربي عز وجل وتشوف الراحة أدرض الفاتحة كنا تحصد إيماني خفيفا تحصد ما شاء الله في راحة تامة راحة كبيرة جدا جدا إذن سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يقيم الصلاة لقيناك ترك الصلاة من علامة المنافقين والعياذ بالله يندم بن مسعود يقول الصحابي بسرعة فقط يا إخوان الموعظة صغيرة ما شيء ذا ينون طولا كيف الدرس القرآن محاضرة القرآن بأدعد كنك شو تقول من يعني من لنا شو تهنتينا مشاكل يا السعد كنا ريقين وين ابن مسعود جي ذي ونصح فيها القرآن يكتب النسخة سوفوسيس الغورسي كسع النسخة القرآن العظيم وذا الفقير وانت ما تشيد قواري من يسمى ليحق الجسينس ولكنه يحمل الدين يحمل القرآن العظيم بكثرة تصيد قواري واحد سواك واشتاك يمو 32 الهجرة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق إنه الحادثة إذن انتقل سيدة عمر عبد الله بن مسعود إنه نلذ النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلف في الظل حشى المنافق الحادثة رواه المسلم وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبغى هذه حرق هذه الصرغ إخاما قد يغينا دفعنا الظل نيس إنك هممته بالليغ أسيني إبلا الذي يقيم الصلاة أسيني عيون ورقز هذه الظل الفاغ روي قد النيا ودي تسنى الظل نيدي الصرع خام ننسو وقلت الحديث صحيح فماذا كان يفعل بمن لم يسجد لله يشد الفايدة قوين يوغي ناديا نز سوى النوز يا ربي ذو قيدا النوز الخواتا تاو نزع قارن القبائل تاو نزع نغالبا تاو نزع ذا شو تاو نزع قارن ثمتوث العالي تاو نزع العالي وقارن السردون تونزا فمتوث ما إلى ذلك ليس هل الزواجينس ثلال البركة كفوسيس ثلاوي الخير قخام حمل انتث وخام حمل انتث والقزيس الراويس ثلال البركة كفوسيس سنسني والكذا أوه الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة ما شاء الله ذا رحمة بما إلى ذلك فمتوث نظل بعيد حاجة أخرى معوجة مع حشكون مع فسر مع كذا ثغشتي مغاري تزليزة كذا وكا يا لطيف أكيد سيدنا سيدنا إبراهيم الخليل يميدي يفيض تمتوث هم تقيم يفيض ميس إسماعيل ساعة تمتوث إنا يسان ويدي يسان كاين يسان يسديون ومغارة السنة إنا يسان ويدي يسان ميع إنا سدي بدل الماعون كخميس وبقوا على خير أسمين ديو سيدنا اسماعيل قل الصيادة ثنيش تنطوطي شي وساديو المغار ورسينوري لي يسقصد في الليك وكديو في وراء نيزيش يمدينا نيزي نايد بدل الماء والبخابي هنا يسايلي روح سخمنون خلاص هنا يسمينا دبابة صناك من يوسق فلسطين الميد مكة هنا يسرح لي روح وين دبابة سواد تبي يعلم خطر وقي وحي الأنبياء خطر وين انتيون قخامي وعار وين يرتاح القخامي لها والله وين يرتاح القخام وين انتيون القخام هذا الخوة باش يذن موضوع ينستوى وقيم إذن ماذا أفعل في الإنسان الذي لم يسجد لله سجدة لن تلاوين كرة تلاوين أضروح أنت فكيف ناكل لنا وين يقدعنا كني الشيخ نمشطوح يقدعنا كه الأولياء الصالحين لعنيا الأولياء يا أولا شوي يسعدين لعنيا زاد ربي معا يا محمد يسعدين لعنيا معا أو جبريل يسعدين لعنيا معا إني أكن كذ الملك ولله ملك السماوات والأرض سبحان الله نعزرون طهور نعفو شيك نعزرو قلة نعفلان وعلان نعل ثخروف من الخيوط ذهنا ورنا أنت سعدي لعنيا وبالتالي لن تثمغاري نظر روح أنت أرى الشرك أنت روح تقول المقامين عندهم نظرون طهور سوى النوز هي عساسا يشو ذا النوز أتسبيتين يكا تصبك بروستيرني تصب أتصب قرويس القاع سوى النوز يشو المعنى سوى أثنت عباد أثنت شرك ولاش النوز على ربي أفايا قيدة شرخذ معصونير ويسجد ناري ربي هلا لاش أخذ معصوه ذمو يصدب ناري ربي هذا هو متكبر المتكبر لا يدخل الجنة المتكبر لا يدخل الجنة هدينا ربي عز وجل سبحانه وتعالى فماذا كان يفعل بمن لا يسجد سجد لله لا في المسجد ولا في بيته قال ربنا سبحانه وتعالى أفي المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون منافق هذه قيم هذه جدي من هذه سالية طار هذه خدمة كانت يخدمون لي الماء يتدد يغلي يطيش خلاص هذا حال يغلي يطيش دينا ويدا ما أنا تمارتني هذه سبعلوض وكانك هذه كرتين قرر بعثي كانوا خلاص هذا هو هذا شو المعنى يزي ويسعي وارا حرارا تزليس يستوى لسد الشيخ ويسعي وارا الخدمة يقيم كتاب الدرس حي على الصلاة تروح تزلط سورة شين ربي سعود وقت سورة ويتزل وارا كسالة والعياذ بالله ويقذا قل غافل عن الصلاة يسميس ذي المنافق يقول لدى النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وتصحونا العشاء وتصحونا الفجر لقيت تظليس ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبون لو كان علمن البركة للعشاء البركة الصبح تسعى النور قدم أدس ولو كان حبون تمروروذن تمروروذ قرمي تمروروذ وقشي سامشتو تمروروذ لكن يحفر غاية ولقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار الحديث هكذا من القرآن متفق عليه البخاري ومسلم صحيح 100% الحديث هكذا بعد مدينا المنافقين الزايث الظالث الصبح للعيشة في اللسن إنك لو كان علما أدس ولو في 4 غرورس الخير يتسعى غطس إنك أثنين يوم يسمع برد وليو هذا مرغيون ورقاز هذه الظلس العباد ودفع غدا إصغارا رويق ويتظلنا لا ودفعنا لا غتظلن الصراء إخمن سن هذا حديث متفق عليه ترك الصلاة الخوى يدخل النار أعوذ بالله يوم القيامة أدن تقني قد يكشفنا العافية الجهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ناش يكون يدقون السقر السقر يا إخوة ذي اسم من أسماء الجهنم الحطمة الهاوية السعير جهنم النار لظى يقول لك كويس سقر أسماء جهنم ما كان جهنم ماذا عن 9 7 ثقورة والعياذ بالله لأن أساس ما يدكش المكان نفاق نيدك جهنم إني أسلم نكون من المصلين ونظل وراء ولم نكن نطعم المسكين ونطعمارا ونشتيرا مغبل أشتيري مغبل العالي الطعام الخواء هذه السفع يون لما في الميت العالي. إذن اعترف أصحاب النار باللي وتظل نارا وقيد السباقي ذي ديقوين أرجاه النمو العيذ بالله يغالي نظر بعز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الويل الخسارة والعيذ بالله وقيل وادك جهنم يتظل ولا. ثم ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر يون الحديث في البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي من الله ذا ربي سندي وحان أناس يعذبون في قبورهم إلا العبادة وعد بنق القبور سن. فكان ممن رأى رجلا مضطجعا وآخر قائم عليه بصخرة يهوي بها على رأسه يولي ونورقاز كاثنا قرويس سيون وزرود القرآن فيثلغ رأسه أن يشقه ثم يأخذ الحجر مرة أخرى فيضربه به مرة أخرى يكثس وزرود هذه والذي غري وزرود هذه وعلى سعيوز فيكون رأسه قد صح والتأم وقرويس كني الله ولا يزال كذلك ولا ثنبي كان كني كسيس يتعجب نبي إني سبحان الله ما هذا لي شو ذو واقيته شو بيسخد مكان. ثم قيل أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وإن إكثا أقرويس بالخير إناس وإنا خطر يقنا في الظليث المكتوبة ويتظلواتها الظليث يكتب ربيع الزواج في اللس إناس داغن أزدف كذ القرآن أثير فض يوجد في القرآن والله يا الخواء شو عندنا ثابع قلنا عند ساعة لعبة دي صدقا زراني أدو حارسمون القبائل فكان شوية المصاحفة ثنيت قلمان ناريونا بابا غاري عدة 70 سنة أرفكا غص المصحف ينكسي أكي يوجد في الطفاة هذه استحقها فيها ويسخن أكا نغادي استحي من مدي ماري غادي فكي وبعض ألا كسي أكينا شيء وحكي شو قيتو أجوا لك ذارو ما ديني أو بونديو لك ذارو ميان خوادين أو بونديو نعاد أديني ما يكسكيز أو بونديو نعاد يزر سك يعني نصحفني العالم القراني ماشي مستعناي يعني تو قيتها ويلقع تو قيتين سلم ذا شو تو لا إله إلا الله محمد رسول الله والله العظيم أن يرفض القرآن أتى بقدر القرآن وأنا أنت تقول الخوة قرآن ثمرتي مقارن الزواوة الزواوة تشور الزوايا تشور الزوايا نعم ثمرتي قينون ألف ولاية تيزي وزو واحد 1500 قرية واحد 800 قبة هذا يعني 100 قبة متاع الأولياء سيد متاع الزوايا من 1700 مسجد يسعان سبحان الله. هذا الخوا إذن الصلاة والعياذ بالله الصلاة ترك الصلاة ترك الصلاة يحبط العمل. إن أول ما يحسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. حديث الترمذي تظلي أي شيء مزوره أي حسب ربي هنا دم تظليت ما تصلح تظليت فلح وينجح ما تفسد خاب وخسر والعياذ بالله. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله إذ نقل حديث البخاري وين يسعين أرى تفوتي صلاة العصر أثني يغلي العمل ينسي يفطل والعياذ بالله. ترك الصلاة يحرم من شفاعة المؤمنين وتشفعنا ذلك المؤمنين جاء في أحاديث شفاعة أن المؤمنين الناجين يشفعون في إخوانهم الذين يدخلون النار بمعاصيهم. إذن المؤمن أدي يشفع فما الخوى الشفع يوم القيامة الأنبياء تشفع الشهداء تشفع العلماء تشفع الشهيد أدي يشفع العالم هذا يشفع أرقز العالية العبد الصالح أرقز العالية هذا يشفع قدر وميسا يشفع المؤمن العالي هذا يقولي ربي عز وجل إذا نقروك هذا يشفع جهنم وين دينا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كلت في الحياة ويتغام ورق جهنم أنا ولا يقولين هذا يقولك جهنم وين يسن ربي ولو ثكلت في ديو ديران هذا يقيم إترنال خالد مخلد وهي الكفار والعياذ بالله. إذن المؤمنين تشفعن قلت مثلا سن المؤمنين ولكن ما تشيقوا يقضي جهن فظاليس جاء في أحاديث شفاعة المؤمنين الناجين يشفعون في إخوانهم الذين يدخلون النار بمعاصيهم فيقولون إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فيخرجون من يعرفون لأن النار لا تحرق الوجوه التي كانت تسجد لله أما غير المصلين فإنهم لا يعرفونهم ولا يشفعون فيهم آه النار جهنم تسبع ضربة كيف النار خواد السمعين إني ثاني رقي سجدناك وتسترى جهنم أنير وتسترى جهنم الوجه يسجدني ربي هذه هناك يوم هذيك من الجنس أسيني ربي شفع عرضك وثمثنا إلان جهنم أسيني روح وين تعقلب ذيك سن إذا ثمثنا ونسفات سنين أذ روحا وينو يظل ناركن ويسعي ورا سقي عملال هذه اللي ذبل كنا من الكفار وسعقلنا نوتي تشفعنا نوتي تشفعنا خاطر وين يتظلنا هذه سعو الخوا السقي عملال ذاقي وذي سعو غر محجلين يعني هذه سعو الحاجة أن النور ذاقي الفاسنيس وذي سعو قذميس وستتالى النار في مصر أنيريس ولو يخدم المعاصي قالوا سوى كقثني عرف من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ذيك سن المؤمنين يشفع ذيك سن مما إلا ذكر يزول أنا وسوى عرف أنا ويتوسن أنا والعياذ بالله ويزول أنا الإنسان أجين أيضا ترك الصلاة يدخل صاحبه في الكفر العملي بين العبد والكفر ترك الصلاة رواه أحمد وأبو داود أعوذ بالله يعني قال العبد الكفر تظليس أثى الكفر أثى العبس يجلس أنت ظليس يزول يكسكن الكفر ويزول رمز يشمق الكفر يوالي نادي النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماء وأموالهم إلا بحقها وحق الصلاة عند أبي حنيفة أشد حق الصلاة أجين حق وحق لا إله إلا الله الصلاة ها؟ وعند أبي حنيفة لا يقتل ولكن يسجن حتى يؤدي الصلاة أبو حنيفة إخنان كانوا ينقرأوا ويظلنا المالك والشافعي والإمام أحمد ثلاثة الأئمة الكبار إنيك يقتل مالكي ينا مالكي ينا يقال أقيد يتسنك السيهن السيهن سعن سنن الدين مليح وسعن البدعات كذا الملكية مزيرين أكثر وين يجان فظليث لن يقال حين نثمه لنث الجن الوقت الوقت يقال حين نذع الدين ثلاث أيام يقتل لكن أبو حنيفة إنيك يسجن يسجن فقط ثم حتى يؤدي الصلاة لو كان ويتظل ورد يتفارق الحبسين قل أنت يا إخوة الحسنات العالية أفضليس بعض هذه الحسنات مثلا أنت تقول غالة كده أنت تكتب غالة وعلي غالة دي لين الجلسة يقيم أتي لي تذويل تاقي قريد يذون وما قلت أنت 21 تنقضين ويتظلن عم كي يسعو النور قدميس وفانت علميا الإعجاز العلمي وين يتظلن الصبح يسعى النور قدميس وين ديوفا يطيج يفغد يطيج ني غفطيوز ني قطيج قذر علينا يوفا تيدو يطيسارا هذا سديف كيوث لا لا لا لا لا لا لي فيتامين او تعاونت لابوياجين الانسان اوك تعاونت لابوياجين ميدو فدد بشاش سنين الصبح الور النور الصبح يسعى وين يتظلن الصبح يسعى النور قدميس الا البركه قرزقيس البركه قرويس اساس الحربين الزوجينس هذه البركه المالينس والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أماكن دينا ربي عز وجل سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم هو فين نديري ثم هو في الظلم في الكذب في السرقة في قطاع الطرق في المخدرات في شرب الخمر في إهواء فين ندير في كل شيء الصلاة مفتاح للخير وسبب للرزق الصلاة تفتح الخير وتشمد الخير ذا الرزق الوخام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء مثل ليض سجد ربي عز وجل أتي ليض فقرب ذا ربي سلزالي ثيني والمصلي يناجي ربه معنى يناجي السوى لسي ربي وين يتظلني السوى لربي أشي المناجات المناجات أشي السوى لقلعقل إلاق شرطاني إن مناجاة قيس اللغة الفصيحة إلاق القرب إلاق قتل المودة تعوكيا ذا حبيب حملقس أذقر بارغورس سهدرا قل عقل أرثم الزغطيس ثابوديس وقي قرنس مناجاة إيه المؤمن المصلح يؤمن صربي مني حسما يصب نيرني يستونزع أين علينا كويس هذه الصبة القاعة تيك والذي الظلم شر وطبير القاعة الثاني قرب ربي يناجي السوى لربي سبحانه وتعالى يحمل ربي يقرب في ربي يقرب ربي وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لقي لزرق أن الإنسان أكواد فونكسيوني كما ينبغي ما كدنا موريس بيكاي اسمه السجدك النيم والعربة بلوفنت العباد علميا إعجاز علمي لين خرج مارن تبدأ إن كانوا تظلنا را تظلنا را يخصي الأكسجين للمخ أما الكران يعني يسوون يخصي الأكسجين وتصبوا نري إذا من كم ينبغي إنك ما راي تصبوا أكن هذا السجد إنك تدور الدورة الدموية أكثر سلي الأكسجين ذا سوون حتى ما رش الأكسجين ولا شيء إذا من أصدخه أصدخه أتيني الدخانين لا يقيس على البيليبسي كذا وفند بأنها نعمة كبيرة جدا اسمها السجد يا ربي عز وجل سبحانه وتعالى عود موريس بكاي إنك ما تبغي لا أتخذ ما كل وظائف للجسد إنك إنك الظال اسجد لله سبحانه وتعالى العام ما ريش جدك من الآب Il y a une démagnétisation du cerveau. يعني القاعة تجبذد الشحنات السالبة إني داكك شيني الشحنات أشي الشحنات ثرانة الشحنات السالبة تصوروا مثل كذي ثرانة الشارج إني نيجاتيف أكحف ضربي أكحف ضرب أمك يعني ربي العلم تموسني يعني الانتفران الأمور نيجاتيف للإنسان أن تجبذ القاعة أسمع الصرص ذكنا قريك القاعة لا إله إلا الله محمد رسول الله أفاقي ثور السجود الوخال أخير طبي أخير السيمان أخير الكارلاج أفهم ذلك شيء السجود الوخال وين يثدون حافي ثيكوان أخير نصب الناقي سوف الوخال سوى تكررتم إذا نكت ستقام لينيرجي أفهم ذلك شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله خاطر كل ذكال أنوال الوخال يكون إذا كان دي جابوني شيخ ناصر هذا رحمه ربي الوالدين ويا كان ناصر عدد تزرى هذا رحمه ربي الشاهد عشان نودر في ده ناصر نونا يوالي نضرب بها زواج للشيخ صالح وين يتظلان أسيقضر بالحوايجينس وأثنين أسيكسر بالهم والغم والحزن أسيكسر بكل شيء سيدنا ربي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين استعنس المصائب من الدنيا ثينك سظليت إذا فزعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزعف إلى في فزع كذا هذه توضى يروح هذه الصلاة ما إلا ذا قلع نوض الجاري سعيد المشاكل قخامي ذي عقال يوالي يوليكيد للنار يوالي شالور أرولني أروزمي ذاقين أمكاس القرثي ذاقين أقرجو ما قنين كايوة ذاقين يزورا ناقين قم قرضيك أولين دا كاقين إنيك فد الأمكان ثاظ لوضو فد الأمكان نجل عبد النيقي تناضك أغلوضو أتسوغ الله تبردض أكي روحك كل الشيطان نذي روح ثم إلا قلي لا يتنايون زي قامس قيم قيم قيمة القاس لا يتغموا كانك فد الأمكان ثاظ لوضو هذه يرس كل شيء بإذنه تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها أثنويني سعن ثم توفيس نتيت ظل له وانت يومي لا تظل أثي عاقب ربي خاطر لكو خميسي تعيشي أثنيني الدوفو سيسي ثلا موت يومي رارا موت يومي رارا أثنيني عاقب ربي عز وجل خاطر ربي ندقوا أنفسكم وأهليكم نارا منعث يعقل ننون ثلاوين ننون يخمنون ننون ثلاوي السيثون منعث سنت النار النار وهو الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها اصبر اصطبر لأن هذا الطياقية قال العلماء زيادة في المبنى زيادة في المعنى يعني صابر مليح مليح خطر الصابر ذحبي بربي الصابر ذحبي بربي والهلني قذيك سن الجانفة الدوث خروث ذا ذفل الميذا بس أذفل أما قاعدة نسقو ساكي أذفل أريق ينفذون قما نصمض أريق سلجانفة دوث خروث ما يضايس وحتى شيء يكرد الزول فما ذاك الصبر أبكي تعيشين زيك الزاوية النائمة أحسن يكون يعقث مليكش عطاسي غران ذاكيك الزاوية سيدي عبد الرحمن ها إلو لا أما ودريس ها سيدي عبد الرحمن عطاسي غران ذاك غران تكوالي استطافيذنا وذفل الشهر بك يتفاق ذاك التاقين ها سعان أغرم قيردن سعان إني أغمان أعرفي سن الخارم إني أغمان إني أغمان سوء توي بركاني العالي هاي سعان الزبيبني لينيرجي ثم قرأت الزبيبني الدخل وسعان الزيث الزيث النيو يطفق الوذفل ألور يولي لينيرجي يكسع داغن حاجة أخرى لازم مورتي بتفيت وذفل يا ناثورو أما تشيد زيث الكاملو طاقين طايوان نعك ماما زيث آخر ثلاثة يجي صاطفن الطالب ولو شهر كامل ثلاثة يجي سبحان الله وفنتن علمينا ثلاثة يجي حبس الكونسير الزيتة قزمور بير سوت واقيا قذفل وإني غمانا قيمير كان يسعان الزبيبني العالي تدعى 50,000 ولا شيء ها أجنجار أيوة احفظ ربا بني أجنجار أخويا يا واه والتيني والزيتوني أخويا يا واه ولكن القبيلة ولا ونش ها وثي أنه كني إيه لا سوغا نتاخد القنين تعداوين ها ونزبير لا نزوث القنس ها أنت ثي ميزر ناكس إلا من رحم ربك وقليل ما هم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أمر الأهلينك أصبر في الظليث وكنت سيغار الرزق الرزق لك مضمون العاقبة للتقوى الصلاة أيضا تكفر الذنوب وتمحي السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار صباح مساء النهار طرفين الصبح الطرفين التمديس يخفينس يخف القواس للصبح يخف النظر التمديس استقبالي يخف طرفي النهار وزلفا من الليل. الزلف شويه ندقيه فالمس ندقيه نا ذقيه. ان الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات تظل سكسنت السيئات من الانسان. نعم ويناد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح متفق عليه: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبنا الكبائر. كالظليث الظليث يمحو الذنوب، كالجمعة الجمعة يمحو الذنوب، كرمضان رمضان يمحو الذنوب، يمحياك الذنوب. يسدي هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن يسأل خدمة المعصية خدمة تلقى يا شيخ خدمة إني أسريح إني أسي يا رسول الله خدمان المعصي إني أسناك ريح. عدى يدان بلال توضان الظلن اسمي الظلن فكر ذا ظليس إراء يا رسول الله أعصيه إني أسألم تصلي معنا إني أسليت إني أس إذهب فقد غفر الله لك زرت لكش أقبل ذا ظليس يا رسول الله أنا في حالة إمي ظل العصر وقيدو شبيحن فيه أي ناس روحي غفرك ربي يا أخي الظلاء وقيد الدليل كتظليث الظليث يغفرك ربي يا سويت ما تصعدك النوضو سنية ما تصعدوه درارة وتذكرارة القصب يجب أمان إلى قراء إلى قتا أتزربض وتحوك ضدلك أسيدي أمانني الطهراني أمانني سعن البركة. أيوة ما تصعد النوضو أين يتخذ من السيئات سوفوسيك أدفعن السيئات يدخل من سوال لك يتوالد يسلسي مزوني أين تدخل من ذي روحك بالبركة يجي من الوضوء. نعم يوالي لدى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم الخمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو كان يوندقوني ساعة أسيف أسيف زادك خميس كل ياس هذه السيرة خمسة ثيكان أذقي من الوسخ دقس إنيس لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله يسعى وراء الوسخ إنيس فذلك مثل الصلوات الخمس أتاقي تظالمين الخمس يمحو الله بهن الخطايا أي محو ربي الذنوب تظالمين أجين. الصلاة بالصلاة تكون من أولياء الله زار أتظلظ المثوال من أولياء الله. شو معنى أولياء الله الخوف عليهم؟ ما هو أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون مؤمنا وتقوى. شو المعنى؟ إن دا ربي عز وجل الحديث القدسي ما من تقى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته شطر الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ به لأعيذنه. وقل معنى الحديث إنيك أذي تصلى العبد أذي تصلى أديس قريب الغوري المحمل أخص سنوافي محمل أخص. شو المعنى يحمل؟ ما يحمل ربي يون الود المودة لأن اسم ربي الودود يحمل ربي عز وجل أدي سيون ربي غسين يجبري أثان أحب فلان ها اسمك يا شباب أثان أحب عمر أيوة بن عمارة أحب عمر بن عمر فأحبه يا جبريل أتحمل جبريل أذي والذي سيول جبريل انتظر إمام الملائكة جبريل أسيني أصحاب السماوات ألا فإن الله أحب عمر أيوة بن عمر فأحبوه يحبوه جميعا أهل السماوات وقروي قدني تحمل لك ننوى ملك الموت يخذ ملك أثاني حمليت ملك الموت عمرني يرس الغورس قل ليستي حميس ملك الموت ملك العمر ذي مس نزمة ذي مس غدوة ذي مس إنك ميتون وإنه ميتون أسمرا أي قيم قسو أفسري ريتم التاثي قضوة سيس أسدي في كربيل الأردن هذه قبض الروحيس هذه صوب أثي ولي عمر ملك الموت أسمع أثي ولي سينها وقي ومراغ ضربت نحمل وقت نحمل هذه ولد يتصلصع أشي ما يتصلصع والله يا إخوة هذه حقيقة حقيقة والله أشي ميكش من ملك الموت أني يقويد الكفن الجنس يقويد الملائكة ذي من اللن العالي النور النور الجنس يقويد الرائحة العالي الكفن الجنس وملك الموت يسدي بها مليح يولى النور القرآن يعجبس الحال يشعل النيس كذا كذا كذا يعجبس أي تصلصع فهمت واجي العبد اللي يحمل ربي عز وجل ورين ظليس يحمل ربي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويتقدر خلاص الذي من الناظر البعيد ويحمل ربي يسخض ربي في اللس الملائك أدى سنسير الصورة جبريل أدى سير الصورة هذه جعر عشر الملائكة الدنيس أدوين لكفن جهنم هذه قيم سفر السرير هذه السلقاف هذه السلزيزة كذا وكذا وذ مش ذا بركانيش الفيرنيش ذي بركانن هذه تزليز نخرج ثعر نموس أوه زميرة ذي ولي العامليس أوه زميرة ذي ولي ملك الموت أدروح الملك الموت ماذا قرويس أف غير الروح أرسخت ربي عز وجل أدي فغروحي سمزوني فغد أكادني نوح الدوف أكادني نوح الدوف زي مريس عن ثاث وططاس يا ناس في زيك دمان أتيت سفرك زقير يعر مليح مليح مليح سفغان الروح سفغان الروح نفس الكافر أتتالي ما تتوغل أتتالي تتوغل أشي ذا روح الخوة روح ذاين لنا نعلمها سيتان سكري تطال يكشم ذا روح بوض قمس النار يمين ساعة 3 شهور 4 شهور وتنظري ولد أشوس يفغ يميق موسى أيوة الفنتوي تجي محمد الثير رحمه الله بياس لحد يعدان يموت في فرنسا يفا لما اللي وقلنا في رسمي يموت نغا يموت واحد كسبيطر نعم يفا غور يعني ميون وكي كفا هذه تمت الثورة يون الزات ما قالنا أثن والون نعلم وكذا فاروحني الروحني لنس الدواك ولا ذا الشر ناقي ولا ذي خفو قوانزا ذاقي شمك ذيك الروح أمكاتي تشر وضدف لينيوارا مليح مليح خطأ لأن الموت ذي الكاسة نسواك والله الموت انت رجو ثاكو ديك اسم الغربة ذي بغينا واسم بغينا إنك ميت وإنهم ميتون يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت وأعمل ما شئت فإنك مجزي به سر وتكنيك عجب وترك رضاز ذات ربي أقيم قانوني ولا لا ترى ولا ذات ربي ولاش سر وثكنك يا جماعه هاي سكل خضر كسكل خضر صدر سكل خضر قوالي سكل خضر فلان كنا سكل خضر الشيخ سوزميلا سكل خضر سكل خضر ربي عز وجل النيين يقولي كتيني أثني يعلم وقبل النيات سعادك يعلم يعلم ثونا مس الإخلاص يوند درانا أدي وقت كان الوقت في الأول يعلم كل كبيرة وصغيرة إذا نروح كان صفا روح صفا يا ربي أوين يسعان صغير بيسعى التقوى حاجة أخرى يا إخوة فاقدة والدنيا ثورة بأن النور القرآن الدرسة قدي لي إن شاء الله الحسنات في الميت إن شاء الله إن شاء الله سنولي الملام العالي بإذنه تعالى وسيلي في ميزان حسناته وذي صلحة الرويسة وكسما في الكيس أوكذ القير رويسة أصحاب المؤمنين قس سامعين إن شاء الله بإذنه تعالى إذن أتلظ الوالي يا ربي ما تظلظ ها ماشي الوالي كان وين يسعن ثقوب بسنع كذا تقول وقت ساقين وين يطفني مانس يتبع الحلال يتخري الحرام يتساقوا ضربي يتظل خمسان وقاثينس ويخدم الذكر والتسبيح والصلاة والزكاة هاي المويزمان نزمان سنسميه وقيم من أولياء الله هذا شو الأولياء يتولى ربي ماشي الأولياء إلى قيس على الكرامة المعجزات هذه يفهم قلني قال أنا شو باقي الوالي يعني واقي تولى ربي لسواليس ليش يتولى ربي يوله ربي اشي تولي يعني ربي يوله يعني عسس في ابليس ويزمرار ابليس دي عبد يورس وقيل معناه تولى الله امره الخوار ينظر ربي عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لازال الآية يقين الولين ربي ذنبي ذوي قذ يمن أشيمي يقذني يقيمون الصلاة يقام الصلاة يتظلق الوقت ويؤتي الزكاة يتزكي ويركع ربي أركع قين يعني استخنو ذي ربي سوى النوز قليني هاون تتعاود ثم أردت يسلني الشريطة إن شاء الله هذه نسوفها الشريطة وقستقبليت إن شاء الله بإذنه تعالى أتفضلون دي وضع إن شاء الله هذه نسقع الشيخ فريدة قيد وقيد الخط قريد يذبون إن شاء الله أثان قوستقى كينو يجوزارة ثم أردت ديني سوى النوز أي عساس أتركعي وعساس إلي يونو عساس قلكون ولاش لعنايا لولي الصالحين ولاش ويسع الدين لعنايا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أثناء قيامون لقيا عن الشرك أنت تجري الشيخ ذاك أنت عن الشرك أثناء وقيلة يقويت أنت الأخ النار ذي هنا يقويون تقونا يقارني أنت أويت هات أويت لاتسا أنت تقل جامعة إن شاء الله الشيخ وني معنا ذي خذن فوتوكوبي ألف فركة ذي هاتسا ماشي شبهات النصارى ماشي سادي الشرك الأكبر لا الشرك الخبر لا الشرك أتن ماشتين سوى النوز نغاتا أتظل بظهور سخشيش نغاتا تقوض أكي الظهور نغاتا تظل بظهور نفع الغرس النافع الضار هو الله المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. إذن ذاك الراكع أتركع ذي ربي سوى النوز ربي سبحانه وتعالى يوالي نظر بي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ما يتولك ربي أيوة يتولك الرسول ويقاد يمنن أسان أتلذ من الفائزين من الغالبين. يوالي نظر بي عز وجل عن الكفار والمنافقين فإن تابوا ما توبا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. تمثلت النظم وين يتظل الذي يسعون النور يوم القيامة النور يا الخوة النور ماشي تمست تفاث الطيع بارك الضياء خطر لو كان شعل ثلاثة العافية زمعت فكاكا أبهل ألوس قيليزا كاكي بالصحك تصرى ولكن النور يصرى يرى النور لينيرجي يطيجا قيتك هذا النور هو صغار لينيرجي سبحان الله ثلاثة قيتك هذا لينيرجي الطاقة ربك ديفك لينيرجي أي سبيريتويال معنوية يوم القيامة أتليض في الكهية ثم قرآن يناد النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. متفق عليه لمين يوم القيامة عدس أتسع النور قندي ساق نكل الوضوء قفسن سن قوذ مونسن وأتفجيج الوضوء أجي الزات سن. والآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة يحشرون ووجوههم وأطرافهم بيضاء أني دي حشر ربي يعدي جمعك ربي يوم القيامة وذ مونسن دي من لنن ويفسن سن دي من لنن ها لن يوم القيامة يا إخوة الصورة آل عمران هدرت ها فأما من اسودت وجوههم كيفاش الآية تقرأ من اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقاذي سعنو ذما ونسندي بركانن أسيني ربي تكفر معني ذوقت العذاب. وأما الذين اسود بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. للعباد وذما ونسندي بركانن للعباد وذما ونسندي من للن يوم القيامة والنار وتحرقرة هذا ونكمل غلقة وقليت وهذا كمل آخرتها تجي تنجروث ينادى رب العزة سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. سمسيزلث أزلث المغفرة ربي ربي نون يحمليكم ثاني حملك ربي عز وجل غير خرج على يرك الطرف اقليني عاود القران اكي ذا مسليس يفكاتي دي وشبيح جبريل جبريل وشبيح محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ماي الصحابه اثيقوا درغورنا اثاني حفظيت ويتواغي رارا ويتوافد ذلك فالسي في ورا إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون أثاني إنا يكد نستوب ضروري غاك سمحوك السيئة كواع الجنس أثاني خدم الجل الجنس الجنس دار السلام يونعي تكويتي يتراجو من مستوب هذا كيف كرحمة يستشن الجنس أتعيش خالد مخلد أغرس عندنا فريد الأنصاري إلا ذاكي مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين ونجا إن شاء الله لسيدي يجي لشي تقارن يقارن الطريق إلى الله عز وجل إلى الحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أمكاس روحنا بلاد الأفراح الجنس الجنس لا يوصل ها خطر ربي يبغاكني أول الجنس لو كانوا يغيب غوار الجنس جمعنا يلاقي ذا القدر ينس ذا المكتوب ينس وإلى قرانا نرول في الناس نتسينا يوند توبوا إلى الله توبة النصوحة توبوا غرس درغوري غرس درغوري فيقيدنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يعني قتر ربي عز وجل المتقين يوالي نذر ربي عز وجل سبحانه وتعالى وعلم فيها إخوة بأن العبد يختم له بحسب عمله في الدنيا أكنث لذلك يختم ربي عز وجل وأينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أندي صلذك إني أوض الموت إلا ربي وحده صديقي وحده أنت ورثني قنوان القواعي جبرائيل ميكائيل إسرافيل ملك الموت ألا ربي ديقي من سبحانه وتعالى وأكنث خدمه أكن أد نجمع يوم القيامة مثل المصلين ربي عز وجل يوم القيامة أكيد يحشر مع المصلين مثل الحجاج الحج ما كان لنا وقيلة موثي دقيقة الصلان هذه هناك الحج أتدي بعث ربي يوم القيامة لبيك اللهم لبيك أجسوال لبيك اللهم لبيك ويختم لك بحسب عملك وين ديننا لا إله إلا الله محمد رسول الله في آخر الوقت ينسن الدنيس هذه فاق الدنيس يدخل الجنة وهكذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه ثبت ربي ثاني ثبت العباد يمنن القول الثابت للحياة الدنيس ذا شو هذه يعيش في الحلال هذه يعيش مع التوحيد من ميدك شمالك الموت هذه ثبت فلا إله إلا الله محمد رسول الله وفي الآخرة أسيس الآية يقيم وشيد النغالة لنا ومجد العليس أكثر مقبرة تشيد نشرح وشيد النغالة تقيد العليس منيح يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآخرة أزكى تقر ثمز واروث من الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هذه الظالمين وين اللي الظالم وربي عز وجل يخدمين يساعجبا سبحانه وتعالى قل ملك ينس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تب علينا يا ربي تب علينا يا تواب يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة تب علينا يا الله اللهم تب على ميتنا هذا وأدخله الجنة وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم ثبته اللهم اجعل هذا الدرس في ميزان حسناته واجعل هذا الدرس في ميزان حسنات أولاده وكل عائلة بن عمارة يا رب العالمين وكل هذه القرية قرية محمود وكل السامعين والحاضرين يا رب هذود شبابنا إلى دينك هذود بناتنا إلى دينك وهذود الرجال والنساء إلى دينك اللهم تب على العصاة والمذنبين اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وقنا اللهم شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت وتعالينا تباركت وتعاليت يا رب العالمين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت ربنا عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا, اللهم ارحمنا, اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتب على العصاة والمذنبين وعلى الكبير والصغير يا رحمن الدنيا والآخرة. وأستغفر الله وأتوب إليه, وأستغفر الله وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. ولي بركة رب ولدي, ولي بركة رب الشباب, نطول في الأول سمحت ولدي ونشمر بالجنة إن شاء الله. ولي بركة رب إذا ما استعملنا السؤال نأخذه من نقاش الشباب ونحفظ ربي إن شاء الله. في كذا جالس تنجي الشيخ أنت, ها أنت شروط الإسلام هذا سنتنجي في كذا جالس الشيخ واسنتنجي كذا تهدرن أنت قاعد تهدرن في الخمر أسنتنجي الشيخ وأنت قاعد تيجي تهدرن في شبهات النصارى مبطلات الصلاة في الإنجيل وأيضا في الزكاة التوبة طريق التوبة ها في المنكرات الأفراح الإنجيل أثنان تسعة ميني السنة ذاكي في قاية وكسنة نجي الشيخ أسنة نو إن شاء الله أنت لنت المصاحي وني باش نفك المصاحي باش نفك المصاحي أما الخواء ولا أرصح وني سعينا لنا المصاحي وني سعينا لنا ما يسعنا الصار وزن زكاين الصار ما يسعنا الصار جاكتي ديش جاكتي ديش جاكتي ديش جاكتي لا لا لا أثنين ويقى ذاكي العالي ثم السيد أثاء الخوة السيد يقيم شوفوا وقيم استقبيلي الاستعداد ليوم الآخر إلى يوم الدرس أكبر استقبيلي رجو سمحي وقيم أوديو أوديو ثلاثة نجاوكي الشيخي قال ذاكي سلام ها وقيم ويني من الدنيا كني استعرف 60 المحاضرة ذاكي لانت كان 30 لانت دمان 30 وقيم أغان امبيتر وقت وبلاد الدو أستصلديون أمروكي وهو ذا قبيلي ولكنه ذا الحين المروك سعى العلم قرآن وقرآن أحسن واحد شرح مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين تجي تورق التوبة ما يخم فيها في ناس فوتوكوبي ذا عاليس مليح أدي غريون الأورا تجي التوبة ذا عاليس مليح تجي ترجمة القرآن الكريم تراديكسيون دي سان كورو تفسير سورة النساء سورة الرعد سورة إبراهيم والسنة النبوية وقيل سادة قدر كاخدي يوثنا سادة سادين سين أيوة أخدنا نويس ثلاثية كسيدي المهم بإذنه تعالى سنجر الشيخ ويني حواج إن شاء الله كاش حاجة أدي روح الشيخ بإذنه تعالى وسنجمع يقدر مرحبا إذا قلت استنجي الشيخ بإذنه تعالى بالحق الذي يعاون تيد إن شاء الله بإذنه تعالى استنجي الشيخ وين يبغى لدي غير حاجة كنا أثنى لك لقيد العالفة بإذنه تعالى أمي قلت لك لندك أثنيها ولن تكلت كتابين دعمك التحديد من البيض عشير فهم؟ بارك الله فيك لن تمتي قلت تيقى لك الطريق الميسور فما بعمد لو تكرت أنت هناك بناسة نا المصحف هذا ما صح ما تسع وين يحوج المصحف بس مش كشان وتهونوا مال المصحف وإذا خاطت تهونوا حقا تعرم إن شاء الله أكيد يحفظ ربي إن شاء الله يونا الخواض يتروي ربي سين ربي سكني دفري أربوي تجوارك أربي سكني أربي علمية أربي علمية أهدي سكني وتجاور ربي عز وجل هذاني خدم الجنة وناول اللي سيدي يجي للعالي المنيح بالله تزرد باللي ربي حمليك لن تسعة وتسعين الرحمة تتراجد يفكي هذه وترحمة كالقاع تسعة وتسعين الرحمة تتراجد تراجوك الآخرة الجنة لن تلي جالاكسي يا شباب يخدم مثل مكتبة كبيرة ذاكي غورمون مع الشيخ حقيق ذا ذهنا إن شاء الله غورمون قاك تجمحتين ذينا غورمون لن تلي جالاكسي بعدنا ملايير سنين ملايير سنين سدويت تربيع الزواج لك يكون أقل معقل حمص كان مصدوير هذا ما كان وما قل كون حاجة أخرى قالوا رخ اللقي خذونا كون اشتاقي سبحانه فأتفارت واربارت ولا ذي ثلاث يعني أخونا ميلا قد سعون التوحيد ذاك أكثر صحاب المدون تولي خلق الله ولا لا تولي ميقنوان أتصعد التوحيد أكثر. رب العزة سبحانه وتعالى أنك خلق الكون إثرانا قك ننسيتني خلق الإنرجي ننسيتني إثرانا قك ننسيتني إثني شعلنا كويس إلا الكون أكد طلعنا ننسيك شعلني إثرانا قك يسعى الطاقة يسعى النور رب عز وجل. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. كيف يهضر بالنور؟ كيف يهضر بالنور؟ كيف يهضر العقل؟ كيف يهضر الفهم؟ وإلى قارت صخصر لبعيد أريار بريد أر الخمر أر الأدروغ أر كذا أر كذا. استعمل العقل كما ينبغي وإنك ينفع إن شاء الله. بارك الله فيك. ميلا خلال السؤال نعادي فيك الشيخ دعاء الخير إن شاء الله. ميلا خلال السؤال يا شباب. ميلا خلال السؤال إن شاء الله. سيدنا عمر بن الخطاب يوالث النبي صلى الله عليه وسلم يلسان حاجة كاكيت بها إنيس أغسيل أم جديد غسيل يعني صرتنا هذا جديد إنيس غسيل يعني سأبا مصاقي سأبا كان السيخ إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألبس جديدا وعيش سعيدا وموت شهيدا ألبس جديدا خويوان والنعيم والزمر لا العباد لا بس بهم وسعان المال زمر ندرسنا لا بس بهم كذا بس حالته حالة حالته حالة وجس قابل لك العيد كما ينبغي والله لاني ما أنا سعان دوبيز لا بس بهم أتي ضفدي ساكا كوستيم العالية كاقيم قا أسل عيد خاطي نعم يتشومون حالته حالة البستاني تقديم الحالة أني تقديم كل شيء ثم تصدع القخان أتقيم مع القليان مع كذا مع الطاب اللي إني يتشورك وكذا إينا ستبدل ثاق الدور سمي تقيم ولكن بعدلا أشي ما يعني ذات سيد رسول تحسي في ربي أشي ما كوي جوزالك ذا سن العيد أتلصدين العالي النبي صلى الله عليه وسلم يتلسوا الحاجة بهان ويتلسوا يوت العباية قرونا كي ترماني قرونا ويتقم العطور تعممت العالي ويسعى شكوح ذا برخان ذا العالي مليح ويشابر ذاكي يسعى 24 تتم صافي ما زالي في قوام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورجع من العرب يا سخر ما كذا عرب شلوح هذا بهلو الحالة وحالة سلا هذا بهلو لو كيثا ذا مخنطيطا ذا وين ذا وين فلاكم ذا زقواغ ذا ملالي قوى 20 يرقزنا ذي صوب يون ورقز اسم نادي قميص يفكسر بقوة 30 رجل إلى قتع المكة إلى قتع المبلية العرق سيدي غيد يتصب وندقي ساعة الريح المسك لون يتص ما إلا ذا قلت لا الزربي لا سيقر ثلث الدواس والله العظيم رد المسك انسوه خاطر ربي عز وجل يخلقناك ويحمل العطور العطور ها وذميسة دي نظام زونة ذا قلت زيني من ميك كملكني الصحابة اللي يكونوا رقوانا النظر الغبس صلى الله عليه وسلم بعالي مليح مليح يبها إن يكون ثوالا بداية إن ما تشي ذا كذاب وقي أتوالي ذكاد إن وقي النبي يونو يهود أكيد يسلم ذينا العالم اليهودي إن يس هذا رأيته أول مرة علمت أنه ليس بوجه كذاب ولا أثقع ما ماشي وجه الكذاب ها ذيك يا إخوة ونعيمانيك أخويا واه أشي مو تحس الله ريمانيك سبحان الله الشباب قال لك انا الشباب تسوني كتسرونه تفتشون تاكو يثار سلا شريك انت انت وكذا هذه خدمه كاجي هذه خدمه مني هذه خدمه كذا كيفاش انا بريزونت يا خويا هاتي ما شاك على كثير ماشي بس شريك تو يسرولك تو دابا سول المشريك كل شيء هذه خدمه كاجي لا لا شباب اولادي وسوا اولادي وا ولا تو الناس شي ما يدرو اذا كان كي يدرو شي كي يدرو حبيتي نفوه وين يشرك لك إذا ما قلت العقال الله مدى الشيء سيساوي أكون نحفظ أربا أولاد نحفظ أربا أولاد أقليم نغاون ده غرس المليح إلا قد سعوم ذاكين نادي نادي سلام أين كلاب إن شاء الله نبالو ما ما داش قصاف البالو دا قلنا ديال السعيمه راه النادي دا كاين شان شان شان النادي ديال الفوتبول فوت فوت ماشي الباسكتبول الفوت الفوت دا كاين شان شان تلعب مكا يوم التورنوا التورنوا تدري تدري كيدير مهار عين الحمام يسعى يسعى لي كيف عين الحمام عين الحمام يسعى وانا لي كيف شان مي ناك يكون دا كيدير فاكونس باسكو تا قاوك ما تيجيش لي دور ديال لي فاكونس تمليدين واه ديني بلي لينيرجي نسني الا قاتيت السوفون كالرياضه قال الرياضة قال القراية بوكينيا ولدي أغرس أولادي أغرس كيس نيات هذه هنا صعبة الصلان ساعة الجامعة العالية وساعة ثلاث فوارت كذا ناس خمس المكتبة في ريت فوارت أجي الخمسة ستة هذا سون سرح نسني شباب القيمة ذا قلت فوارت أجي أظهر في منسن خمسة أولادي النادين هذا الشمال أنت أنا تتزرم الأسترونومي كيف تحريك الكون الأسترونومي نعم إيه أفونتي ضغط شوية ترى خدمت كان مرقب فلكي أتسرسم كذا من ظرف على كيسوف له نجارج رست الله يمليه النترة ها مكيس حريكي هني شيء عظيم جدا جدا جدا واللي جرو أسترولوج ذا قلنا يزار جريانا يوني اسميه اسميه جمال ميموني جمال ميموني هم قسطنطينة أتكتب كان أيوة دوبل في دوبل في دوبل في أيوة سايرس سايرس رب الشعرة الشعرة إس أيوة R E 2 U S سيروس هذا في ذاك الوقت دفاع رب الشعرة دفاع ورقزاكين باللي يسعى ذينا لا لا لا لا البرنامج جاكل علم الفلك ما قيل لنبو زريعة يقين باش هتشغل من الطون ون هتشغل من الوقت والمليح والله العظيم بعد ذلك أرد حسن ما سعمل الوقت والله ما سعمل الوقت باش هتعلم الخوة من مين يكتشوركي من الوقت ما إلي ذاك لا يقيم كان هذا يقيم كان تقر من الشيطان ندي فادي سغير فادي فادي سدو اما طول قوس قاعد شيطان قوس قاعد الشيطان يدك الشيخ الناصر يلاقى هكي يهضر بشيخ الناصر الله يرحمه ربي بك رحمه واسعه تالي دار الشيخ الجامع وياك تالي دار الشيخ الجامع تالي دورس وتعذيب دارك وتزعدي زلاديس وتزلاد فيرس لكي تعذيب زلاد فيرس هكا الشيخ وكان ايام ما تعرف اذا قتل يضم ذا كليس اذا قتل يضم ذا كليس اذا شرط قال انا ما يقبلكم تكون يحفظ ربي ان شاء الله بارك الله فيكم الله يجازيكم خير ان شاء الله بارك الله فيكم